رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. العاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعتذر عن التأخير لأن كان أحد الإخوة وعدني أنه لن يأتي ويصلي فيبدو أن حصل له ظروف في الطريق. الظروف في الطريق الأساس في الفكرة وجزاكم الله خير على التفاعل. انتهينا في تفسير سورة الإسراء إلى قوله تبارك وتعالى: أفأخفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. خطاب للذين قالوا من مشرك العرب الملائكة بنات الله. فالهمزة للإنكار. أفأخفاكم للإنكار. قال الزمخشري والمعنى: أفأخفاكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم الذكور ولم يجعل فيهم نصيبا لنفسه واتخذ أدونهم فهن البنات وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم بل تأيدونهن وتقتلونهن فهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم وعافتكم. فإن العبيد لا يؤثرون بأزواج الأشياء وأخفاها من التوبة ويكون أرجأها وأدونها للسادات. وقوله تعالى إنكم لتقولون قولا عظيما أي بإضافة الأولاد إليه وهي خاصة المحدثات الذي يكون له ولد هذا هو المحدث ثم بإيثاركم أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون. إذن المشركون ارتكبوا ثلاثة جرائم: الأولى أنهم جعلوا الملائكة إلها، الثانية ثم ادعوا أنهم بنات الله، الثالثة أنهم عبدوهم. جعلوا الملائكة إلها ثم ادعوا أن الملائكة بنات الله ثم عبدوهم دون الله تبارك وتعالى. ولذلك أنكر عليهم عز وجل بقوله تبارك وتعالى: أفأخفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إلها إنكم لتقولون قولا عظيما، كما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إلى قسمة ضيزى. ولقد صرحنا في هذا القرآن أي كررنا للناس البيان ولقد صرحنا في هذا القرآن أي كررنا للناس البيان لوجوه كثيرة. وبينا فيه من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا أي ليصطعروا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به عليهم. وما يزيدهم أي التصريف المذكور إلا نفورا أي نفورا عن الحق وبعدا عنه الذي يقربه وجوه البيان. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أي قل لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شركاء من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى. لو كان الأمر كما تقولون قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتدفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه. يعني نفس هذه الملائكة أو نفس هذه الآلهة التي تزعمون سوف تكون هي نفسها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعبده. ويشهد بهذا قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعونهم من دون الله الأنداد أو الآلهة هي أنفسها تقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون من الأنداد والأصنام والآلهة أولئك من الأصنام طبعا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أنفسهم يتقربون إلى الله ويبتغون هي وسيلة للتعبد والتقرب إليه أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه. فاعبدوا الله وحده كما يعبد هؤلاء الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله عز وجل. ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، بل يكرهه ويأذاه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه، وهذا اختيار ابن كثير وسبقه إليه ابن جرير رحمه الله. وحاصله أن السبيل بمعنى الوسيلة الموصلة إليه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني وسيلة تقربه إلى الله وهي التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بمعنى لو كان كما زعمتم معه آلهة لتقربوا إليه. وكل من كان كذلك ليس إلها، فهم ليسوا بآلهة، فهم ليسوا بآلهة، لأن لماذا أنهم هم أنفسهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. هذا الفرق أن لو كان معه آلهة أخرى، واضح؟ لو كان معه آلهة أخرى كما تزعمون لكانت هذه الآلهة تتقرب إلى الله وتعبده وحده عز وجل. فإذا عبدوا الله وتقربوا إليه إذا لا يصلح أن يكونوا آلهة. وقيل معنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي لطلبوا إليه سبيلا بالمغالبة والمنع. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اقرأوا كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابتغوا إلى سبيلا يعني سبيلا يعني لطلبوا إليه سبيلا بالمغالبة والممانعة كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض، على طريقة قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكما قال تبارك وتعالى أيضا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذا الوجه قدمه الزمخشري على الأول، وقال أبو سعود إنه الأظهر الأنسب بقوله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانه هذا صريح بأن المراد بيان أنه يلزم مما يقول له محذور عظيم، يعني الساعة الآية السابقة لقوله سبحانه يدل على أنه قالوا فيما مضى قولا عظيما، والأقرب أن يكون هذا القول العظيم هو إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالمطالبة والمغالبة والممانعة، واضح؟ كي يغلبوا، واضح؟ يناسب هذا الوجه قوله، يناسب هذا الوجه قوله بعد ذلك وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهذا صريح في أن المراد بيان أنه يلزم مما يقول له محذور عظيم من حيث لا يحتسبون. وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى بالتقرب فليس مما يختص بهذا التقرير، ولا هو مما يلزمهم من حيث لا يشعرون، بل هو أمر يعتقد له رأسا. ومعنى سبحانه أي تنزه عن الولد والشريك تنزها حقيقا به، وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أي تعاظم عن ذلك تعاظما كبيرا. فإن مثل هذه السرية والبرهان مما يتنزه عنه مقامه الأسماء. قال فيها وذكر العلو بعد عنوانه بذي العرش في أعلى مراتب البلاغة، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، أي تنزه الله وتخففه وتذل السماوات والأرض ومن فيهن من المخلوقات عما يصف به المشركون، وتشهد جميعها له بالوحدانية في إلهيته وربوبيته كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لأنها بلغة خلاف لغاتكم. قال ابن كثير وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات على أشهر القولين، ثم استدل بما صح من تسبيح الطعام والحطى مما خرجت الصلاحية والمثاليب مما هو مدفور. فالراغب أيضا اختار في مصرفاته أن التسبيح على الحقيقة، لأنه تعالى قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ودلالة قوله ومن فيهم بعد ذكر السماوات والأرض لا يصح أن يكون تقديره يسبح له من في السماوات ويسجد له من في الأرض، لأن هذا من هذا لعل أن هذا مما نفقه أو من التسبيح الذي نفقه غير واحد. على أي الأحوال هذه الآية تدل على أن المذكورات تسبح باختيار لما ذكر من الدلالة. هذا القول الراجح طبعا، الراجح أن تسبيح تسبيح حقيقي، لكن تسبيح كل شيء بحسبه، يعني نحن تسبيحنا بأنهم تسبيحوا بهذه الطريقة، أما تسبيح كل شيء فهو بحسبه. والله سبحانه وتعالى قال وإن تخلوا الجبال معه مع داود يسبحن بالعشي والإشراق. لو كانت تسبحون بالعشي والإشراق هو دلالتنا على صنعها وأن الذي رآها يقول سبحان الله، لو كان على هذا التأويل لما خط العشي والإشراق، بل كانت تسبح بكل وقت، فكونها تسبح بالعشي والإشراق يدل على أنه تسبيح حقيقي. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أفضل ومن الفصل يعني من أوسع الكتب وأفضلها في هذا كتاب عبودية الكائنات للشيخ محمد فريد التوني، كتاب طيب جدا عبودية الكائنات مما توسع جدا في هذه المسألة، وهو كتاب غزير بالفوائد العظيمة في هذا الكتاب. إنه كان حليما غفورا، أي حيث لم يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وقصورهم في النظر، ولو تابوا لغفر لهم ما كان منهم. ثم مثل تبارك وتعالى حالة المشركين مع التنزيل الكريم حينما يقرأه عليهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يدعوهم إلى العمل بما فيه من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك من ضلالهم، لمن طمس على بصيرته وبصره وسمعه. فقال عز وجل وإذا قرأت القرآن، يعني على هؤلاء المشركين، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لا يصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب جزاء على أعمالهم، جعلنا لهم حجابا مستورا، أي من الجهل وعمى القلب، فيحجب قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرأه عليهم فينتفعوا به، عقوبة منا لهم على كفرهم. ومعنى كون الحجاب مستورا أي مستورا عن العيون فلا تدركه الأبصار. وضح السنتفي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، ويقول تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير. الأول أن معنى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي حائلا وسافرا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه فينتبعوا به. وعلى هذا القول الحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه، حجاب يعني جعل هذا حائلا بينه وبين القرآن والمشاعرين، كما في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، وقوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يكفرون، إلى غير ذلك من الآية. الوجه الثاني في الآية أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرونه، يستر نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يرى الكفار. وقد أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مرضوي وأبو نعيم والبيهقي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال لما نزلت سبت يد أبي لهب وسبت أقبلت العوراء أم جميل وهي زوجة أبي لهب ولها والولد وفي يدها فيه وهي تقول مذمما أبينا ودينه فلينا وأمره عطينا معنا الله مذمما تقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يلمزون المريء الإسلام بهذا الوقت الظالم مذمما يعني بدل فهو يعني هم يذكرون ان الرسول يقولون مذمما والله سبحانه وتعالى دافع عنه بان سماه محمدا بعكس هذا اللقب الذي كانوا يدعون مذمما ابينا ودينه خلينا اجرنا وتركنا وامره عصينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اليه وابو بكر رضي الله عنه الى جنبه فقال ابو بكر رضي الله عنه لقد اقبلت هذه وانا اخاف ان تراك فقال انها لن تراني وقرا قرانا اعتصم به كما قال تعالى واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا فجاءت حتى قامت على ابي بكر رضي الله عنه فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابا بكر بلغني ان صاحبك هداني فقال ابو بكر رضي الله عنه لا ورب هذا البيت ما هداك فانصرفت وهي تقول قد علمت قريش اني بنت سيدها الى غير ذلك من الروايات في هذا المعنى. قال القرطبي رحمه الله تعالى اتنفس في هذه الايه الكريمه ولقد اتفق لي ببلادنا الاندلس بحسن منصور او بحسن منصور من اعمال قرطبه مثل هذا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وذلك أني هربت أمام العدو وانحذت إلى ناحية عنه فلم ألبث أن خرج في طلبي فارفاني وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن فعبر علي ثم رجع وعنده في مكان أحراق مكان خطر فضاء وقاعد ليس بينه وبينه اي حال هؤلاء الفارسان من الكفار ذهب ثم رجع من حيث جاء بعد ان عبر علي ثم رجع من حيث جاء واحدهما يقول للاخر هذا بيتنا يعنون شيطانا يقولون عن الامام القرطبي انه اختفى اين اختفى كان موجود الان فهم لا يرونه لم يرونه فقال احدهما الاخر هذا بيتنا يعني هذا شيطان اختفى عن النظر وأعظم الله عز وجل أبصارهم فلم يروني. قال القرطبي إن هذا الوجه في معنى الآية والأظهر والعلم عند الله تعالى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال بعض العلماء هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. حجابا مستورا مذكور هنا مقصود به إيه؟ سافرا. أي حجابا سافرا. قد يقع عكسه. يعني يطلق اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول مثل قوله تعالى خلق من ماء دافق اي مدفوق ومثله ايضا قوله تعالى عيسى الراضيه يعني عيسى مرضيه فاطلاق كل من اسم الفاعل واسم المفعول ويراد به الاخر اسلوب من اساليب اللغه العربيه مثل قولهم ايضا ميمون ومشؤوم ميمون بمعنى يامل ومشؤوم بمعنى سائم ثم قال تعالى وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا اكنه اغطيه كثيره جمع كنان ان يفقهوه اي كراهه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا اي صمما يمنعهم من استماعه وذلك ما يتغشاها من إذلال الله تعالى إياها عن فهم ما يتلى عليهم والإنصاف له وهذا كله يعرب عن كمال جهلهم بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهلون بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وفرض نبوة قلوبهم عن فهم القرآن الكريم ومجد أسماعهم له في هذه الأعراض بيانا لعدم تفهيم التسبيح لتسبيح لسان المقال اثر بياني عدم تفهيم التسبيح لسان الحال وايلانا لان هذا التسبيح من الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه الا لمانع قوي يعتري المشاعر فيقتلها تنبيها على ان حالهم هذا اقبح من حالهم السابق فبين الله سبحانه وتعالى في مواضع اخرى سبب حيلولته بين قلوبهم وبين الانتفاع بالقران وأن الكفر هو الذي يجوز به كفر بالله لا فجزاه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفع والأقسام والأكنة على قلوبهم كما قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي غير مشروع بذكره ذكر شيء من آلهتهم ولوا على أجدادهم نفورا. انظر إلى كراهيتهم التوحيد كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا حل من حلف كل زمان فحل على مدينة الآن. تكلمهم عن أي ديانة أو أي ملة يتكلمون باحترام وتقدير، حتى تتكلم عن اليوغا التي هي عبادة للسنة. اليوغا رياضة هي عبارة عن منافذ عبادة للسنة بلا شك في ذلك. واضح. تكلم عن النصرانية، تكلم عن اليهودية، تكلم عن المجوسية، لكن تركبهم العفاريت إذا ذكرت لهم الإسلام أو التوحيد أو الحكم بما أنزل الله وحده وأن نشرك بالله عز وجل شيء، في هذه الحالة تشمئز قلوبهم وتخرج منه بقى التطرف والإرهاب والرجعية والتذمر والهوس إلى آخر هذه القائمة من الشتائم. إذا ذكر أي شيء أي مذهب في أي قضية حتى لو كان إلحاد أو إلحية مرحق حرية رأي، هذا رأيه وهذا مذهبه. أما إذا ذكرت الإسلام فتتمئز قلوبهم وتنسب تماما كما كان يحصل من هؤلاء المشركين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكريم. وقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال عز وجل أيضا: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال أيضا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر سواد والبلغون كالحة والاستئذان والكراهية لكلام الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون في الذين يتلون عليهم آياتنا. وقوله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي نعم. من الأشياء التي تغلت بها جدا في كتاب التاريخ بتاع أولى أعدادي الدين تدريب سؤال في الجهاد الضرب بيقوله تاريخ فرعون بيقول لك الولد اللي هو أولى أعدادي هذا: اكتب رسالة إلى أخ ماثون بعشرة أسطر تؤيد فيه دعوته الدينية. اكتب رسالة إلى أخ ماثون طوال ما عدت أذكر تؤيد فيه دعوته الدينية. ماذا دعا أخ ماثون إلى ماذا؟ دعا إلى توحيد الثلاثة الثلاثة في إله واحد اللي هو أثول إله السلام. يعني أخ ماثون ولا ما هي مثل أسماء واضح أو أمون. فالشاهد يعني أن يعني أنظر كيف الاغتيال ما الذي يغتال براءة الأطفال. يقولوا لو واحد يعني حج بنته دول بيغتالوا براءة الأطفال براءة الطفلات الاغتيال لبراءة الطفلات أن إيه؟ أن يدعينا إلى السبت والعفاف والحجاب. أما أن يعني يزرع الشرك في هذه القلوب البريئة ذوات الفطرة السليمة النقية فتنشرح قلوبهم وتضرهم يعني. اما ان يعتزوا بالاسلام وبلا اله الا الله وبالتوحيد فحسبنا الله ونعم الوكيل. واذا يقول تبارك وتعالى: واذا ذكرت ربك في القران وحده امر التطوير ولوا على ادبارهم نفورا. ولوا اكرهوا ذكر الله اكرهوا شرك متعدد اكرهوا شيء اسمه الاسلام كما قال تعالى: ذلك انهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ولوا على أدبارهم نفورا أي هربا من اجتماع التوحيد. وهذا موجود لكثير من القبوريين كثير من القبوريين يخاف أنك يتوقع الله وحده وحده واذكر انها وحده وصف من الله وحده وضع الله وحده يتمرسون ينفرح ويجد عنده الهمه ان يقول يا بدوي يا حسين مدد يا الكوفي مدد يا حسين مدد يا كذا وضح فينفرح قدره لذكر الشرك. هل الذي يمكن يدعوك للتوحيد تنكر عليه؟ هل هذا ما ينكر؟ اذا قلنا لك اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لا تشرك بالله لا تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى هذه بديهية في الإسلام. ومع ذلك الصواريخ الإسلامية الوهابية المتطرفون أعداء الأولياء وغير ذلك من ذهانات هؤلاء القوم ولوا على أدبارهم نفورا نفورا جمع نافر ولوا هربوا حتى لا يسمعوا التوحيد هربا من استماع التوحيد. قال القاسمي لتشتت أهوائهم وتفرق هممهم في عبادة متعبداتهم من أصنام الجسمانيات والشهوات فلا يلاقي نواصلهم معنى الوحدة لتألفها بكثرة واحتيارها بها. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا جمع نافر في حال أي ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك. نافر ونفور مثل الساجد والسجود وراكع وركوع. قال بعض العلماء نفورا تصدر ثم يقول تبارك وتعالى نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليه واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قوله تعالى نحن اعلم بما يستمعون به اي بسببه او لاجله من الهزل والاستخفاف واللغو إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي سحر فدل فاختلط كلامه انظر كيف ضربوا لك الأمثال أي مثلوك بالشاعر والساحر والمجنون فضلوا أي عن الحق والهداية بك فلا يستطيعون سبيلا أي فلا يهتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدهم منه. وأن الله قد خذلهم عن إطالته أو المعنى فلا يستطيعون سبيلا إلى بعض يمكن أن يقبله أحد إذ يقول انظر كيف ضربوا لك أمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا إما سبيلا يعني الاهتداء إلى الحق والاهتداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله خذلهم أو فلا يستطيعون سبيلا أي لا يجدون سبيلا إلى بعض يمكن أن يقبله أحد بل يخلصون بما لا يرتاب في بكرانه احد كالمتحلل بامره لا يدري ماذا يصنع. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا يعني ما بلي وتفتت اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم أي يعظم في نفوسكم عن قبول الحال ويعظم في زعمكم على الخالق كثيرا. بمعنى يقول الله تعالى وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنتم كنتم أولا أحياء ثم دكتم وصرتم كما تقولون إيه؟ عظاما ورفاتا. هذه العظام والرفات سبق لها عهد للحياة أم لم يسبق؟ سبق لها عهد. فبلا شك الشيء الذي سبق له عهد بالحياة أسهل في إعادة الحياة إليه من الشيء الجمال الذي لم يسبق له عهد بالحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا أمر سهل أنكم تبعثونه وأخذ صرتم يعني إيه بين من عظام ورفات افترضوا أنكم لم تكونوا يعني أحياء من قبل قبل أن تكونوا عظاما ورفاتا افترضوا أنكم كنتم جمادات لم يثبت لكم عهد بالحياة واضح قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو أي خلق آخر مما تستعظمون وتستطيعون أن تبدأ فيه الحياة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا الجواب قل الذي فطركم أول مرة أفينظرون إليك رؤوسا ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يقول القاسمي رحمه الله: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي يعظم في نفوسكم عن قبول الحياة، ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه، فإنه يحييكم ولا يعجزه بعضكم. فكيف إذا كنتم عظاما مرفوسة وقد كانت موصوفة بالحياة قبل، والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد؟ واضح؟ فسيقولون يعني بعد نزول الحجة عليهم: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغلون إليك رؤوسك، يعني هكذا يحركونها برفع وخفض، ينغلون رؤوسهم أي يحركونها برفع وخفض تعجبا، ويقولون متى هو. فسينغلون إليك يقولون متى هو، يعني متى يكون ما ذكرته من الأعاد أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي يوم يبعثكم فتنبعثون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يبعثكم فتنبعثون. قال القاضي: استعار لهم الدعاء والاستجابة يوم يدعوكم، مع أنهم سيكونون إيه؟ عظاما فارية ورفاتا يوم يدعوكم، فاستجار لهم والاستجابة فتستجيبون في الحال بحمده، للتنبيه على سرعتهما وتيسر أمرهما، وأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجزاء بسرعة سراعا كما وصف الله تعالى. يوم يدعوكم فلا تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقيل إنهما حقيقة كما في آية: يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وفي قوله: يوم يدعوكم وجوه للمعرضين. وقوله تعالى بحمده أي وله الحمد على ما أحضركم من جزاء وتحقق وعده الصدق. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي وله الحمد على ما أحضركم من جزاء وتحقق وعده الصدق. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أي تستقصرون مدة لبثكم في القبور والمضاجع لظهوركم عن ذلك الزمان، أو في الحياة الأولى لاستقراركم إياها بالنسبة إلى الحياة الآخرة. أي نعم، فلهذا لما قالوا ويقولون متى هو استبعادا، وإذا متى هو فجاء جواب: قل عسى أن يكون قريبا. كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. البعيد هو الشيء الذي لا يأتي، أما ما هو آت فهو قريب. والإنسان إذا تأمل في حياته وفي أحداث حياة الحياة من حوله يجد أن الزمان يجري بسرعة لا يدركه الإنسان، بأسرع مما يتخيل. فمثلا يعني إذا كان واحد عنده امتحان آخر سنة لازم يشعر كيف الأيام تجري وإذا به وجها لوجه أمام الامتحان. فكذلك الموت هو قريب قريب جدا، واضح؟ لأنه آخر البعيد والذي لا يأتي. فلذلك يوم القيامة قريب والموت قريب. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يعني وله الحمد على ذلك. وتظنون ساعتها إن لبثتم إلا قليلا، مع أنكم الآن تستعجلون، لكن ساعتها تظنون إن لبثتم إلا قليلا، إما في القبور وإما في إيه؟ في الدنيا، لاستقصاركم مدة الحياة الدنيا بالنسبة إلى اليوم الآخر. ثم يقول تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكل عبادي أي الذين آمنوا معك، إرادة تقريب أصحابهم إلى الصواب كأمر البعض، يقولوا في النصيحة الكلمة التي هي أحسن، أي فلا يخاصموا أحدا ولا يغلبوا ولا يغلبوا القول. يعني معنى المؤمن مأمور بحفظ الخلق مع كل الناس حتى مع الكافرين. وكل عبادي يقول الذي هي أحسن. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فكملت كل الناس حتى الجنة. فحسن الخلق شيء والموالاة شيء آخر، من لا يوالي الجنة ويبغضه، ولكن مع ذلك يكون حسن الخلق يدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه يقول تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، أي الكلمة التي هي أحسن، فلا يخاصم أحدا ولا يغلبه بالقول. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد ويهيئ الشر والمراء كذا لتقع بينهم المضارة. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذه لا شك فيها موعظة، أي موعظة أن الإنسان كلما هم أن يقول كلمة قاسية أو كلمة فيها جرح الآخرين أو إساءة إليه أن يتذكر هذه الآية الكريمة، هذه اللي ينبغي الإنسان يستخدمها دائما ويجعلها رحيما على لسانه وعلى كلامه. كل عبادي يقول التي هي أحسن، كل الكلمة التي هي أحسن، الكلمة الحسنة التي هي أحسن من الأغراض. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. نفس العذر الذي هو اللسان الذي يخرج الكلمة القبيحة والإساءة، هو يمكن أن يخرج كلمة طيبة تطفئ نيران الفتن. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. خطاب لهؤلاء المشركين من قريش، أي إن يشأ يرحمكم فيتوب عليكم برحمته وينيب إليه، وإن يشأ يعذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان فتموتوا على الشرك فيعذبكم عليه يوم القيامة. ربكم أعلم ربكم قول وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي موكولا إليك أمرهم، تقصرهم على الإيمان، أنت لست موكولا إليك أمرهم حيث مسؤول عن أن تقدرهم على الإيمان، وإنما أرسلناك مبشرا ونذيرا تبلغهم رسالتنا. أما أمر إنجاز القلوب فهذا لا يملكه إلا الله، وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي فلا يبقى عليه شيء فيهما، فهو أعلم بهؤلاء ضرورة. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بمن في السماوات والأرض، فهل يبقى عليه حال المشركين إذا كان يعلم من في السماوات والأرض؟ وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي فلا يبقى عليه شيء فيهما، فهو أعلم بهؤلاء ضرورة. وفيه إشارة إلى رحمته تعالى ببعثة الرسل بحاجة الخمس إليها، وإلى مشيئته في من يصطفي لرسالته ويختار لنبوته ويعلمه أهلا له. ولذلك قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أي لاقتضاء علمه وحكمته ذلك، فإنه أعلم بمن في السماوات والأرض وأحوالهم، فلأنه أعلم بمن في السماوات والأرض وربك يخلق ما يشاء ويخلق ويصطفي من يشاء من خلقه، لأنه أعلم به. كما في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب الصفا قلب محمد صلى الله عليه وسلم انه خير قلوب العباد الى اخر الاثر المعروف عن ابن مسعود. فاذا ربك يخلق ما يشاء ويختار، كي يختار لابد ان يكون عالما بخلقه، واضح؟ وباحواله. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فاتى موسى التوراه وكلمه، وعيسى الإنجيل، وداود الزبور، فضله بما آتاهم على غيره. ولقد آتى محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن ففضله به على الأنبياء كافة. وآتينا داود زبورا، أي يستمر على الحكمة والأصل في أصل الخطاب، ففضلناه به. وقيل الآية رد عليهم، إذ استبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا دون من يعد له عظيما بينهم في الغنى والجاه. كيف يقول لك محمد عليه الصلاه والسلام وهناك في القوم من هو اغنى منه؟ وذكر من في السماوات لاطلال قوله وربك اعلم من في السماوات والارض، فقوله في السماوات لانه مقترح وقال لولا انزل عليه لولا انزل علينا الملائكه، فاقبل هذا القول بقوله وربك اعلم من في السماوات. وذكر من في الأرض لرد قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وتخصيص داود بالذكر إشارة لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه ما سجد فيه من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ففيه تلميح إلى ما وقع فيه من وقتما ذكر فيه، وإيثار الزبور على الملك بيان لحيثية شرفه، لأن لم يقل وآتينا داود ملكا، إنما قال آتينا داود زبورا، إشارة لأن الشرف الأعظم الذي ناله داود هو الوحي إليه، الوحي إليه الزبور، وليس الملك هو الشرف الأعظم، وإنما هذا العلم والوحي، لبيان حيثية شرف داود عليه السلام، وأنه بما أوحي إليه من الكتاب والعلم لا بالملك والمال، كذا قال. والظاهر أنه الإشارة إلى أن داود عليه السلام لم يكن في نشأته الأولى ممن يظن أنه يبلغ ما بلغ في الحكمة والملك. وإذا كان ذلك اختصاصا ربانيا، تذكرون قصة بداية ظهور داود أو شأن داود عليه السلام؟ تكلمنا عليها في سورة البقرة. واضح فين الآيات؟ أي آيات؟ نعم، وقتل داود جالوت. وقتل داود جالوت سبق أن تكلمنا كيف أنه تمكن من قتل هذا الجبار بالفريد نهر من قتل. فيقول إن اختص الله داود عليه السلام وما يجب على أهل عصره، فإذا كان ذلك اختصاصا ربانيا فلا أرادة أن يختص سبحانه من العرب من علم أنه أرجحهم عقلا وأكمنهم فضلا لختم نبوته وهداية ذريته بمنهاجه وشريعته. ثم قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله من خلقه: ادعوا من زعمتموهم أربابا وآلهة من دونه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه عند ضر ينزل بكم، وانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم او تحويله عنكم الى غيركم فتدعوا لكم آلهة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يعني عند وقت الضر، هل يملكون لكم شيئا؟ لا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا هم يكشفون عنكم ولا هم يحولونه عنكم الى غيركم، فهم لا يقدرون على ذلك ولا يملكونه، وإنما يملكهم ويقدر عليه خالقهم وخالقكم. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية عني بها قوم مشركون كانوا يعبدون المسيح وعزيرا والملائكة، فأخبرهم الله تعالى أن يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال. أولئك الذين يدعون هذه لله كالعزيز والمسيح والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقعهم أنهم هم عباد لله سبحانه وتعالى. فالذين يعبدون المسيح كيف يعبدون المسيح وهو نفسه يتقرب إلى الله ويتذلل لله ويركع لله ويسجد لله ويصوم لله، فكيف يكون إلها وهو نفسه يعبد الله سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال. ونظير هذه الآية في النهي عن أن يشرك به تعالى الملائكة والأنبياء قوله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي قوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إشارة إلى أن العبادة لا تتم إلا بالرجاء والخوف، فبالرجاء تكثر الطاعات وبالخوف تقل السيئات. إن عذاب ربك كان محذورا بالذال محذورا أي خاف من حلوله عياذا بالله منه. يقول الشنكفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار انهم يقربونهم الى الله زلفى ويدفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن عاجليهم أي إزالة المكروه عنهم ولا تحويل أي تحويله من إنسان إلى آخر أو تحويل المرض إلى الصحة والفقر إلى الغنى والفقر إلى الجد ونحو ذلك. يبقى التحويل إما تحويل العذاب من قوم نزل به من أقوام آخرين أو التحويل تحويل الأحوال الفقر الغنى الفقر والجد إلى يعني إيه خلافه المرض إلى الصحة وهكذا. ثم بين أيضا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون إلى الله بطاعة فهنا يبطل إعلان غير الله وندعو الذين زعمتم من دونه إن دعوتموهم حينما ينزل بكم الضر فلن يجيبوكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. هذا أول شيء، لا يملكون كشف الضر ولا تحويل. ثم دليل آخر من إبطال هذه العبودية، أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم وتدعونهم هم أنفسهم يعبدون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة العمل الصالح، العمل الصالح. يقول ثم بين فيها أيضا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون إلى الله بطاعته ويبتغون الوسيلة إليه، أي الطريق إلى رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته، فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم. قال ابن مسعود نزلت هذه الآية في قوم من العرب من خزاعة أو غيرهم كانوا يعبدون رجالا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونه، فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدون الجن، فأنزل الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيرا والمسيح وأمه، وعنه أيضا وعن ابن مسعود وابن زيد والحسن أنها نزلت في عبدة الملائكة، وعن ابن عباس أنها نزلت في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه. وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة، طبعا النصارى ما أكثر من أسمع جهالتهم وكلهم جهال، يقول أين من يقول إننا نعبد مريم؟ من ما وجد فرقة من النصارى تعبد مريم؟ هذا كذب، وإلا هذا المظلم الخلق هو ما معنى العبادة عنده؟ وأنت تكلف الله وعايز تعرف معنى العبادة ومعنى التوحيد، ما ينفع أن يتكلم أن يخطأ ولا يتكلم بكلمة، ايش عرفوا من العباد هذا المشرك؟ واضح. هم يصنعون التماثيل لمريم ويقفون امام التماثيل بمنتهى الخشوع ويقبلون اقدام التماثيل، وهم في انفسهم حينما ينتقل بعضهم البعض ينتقلون منتهم بانهم يعبدون الاوثان ويعبدون التماثيل والاصنام في داخل الكنائس، صنع التماثيل ويخاطبون الى من ضمن مناسكهم في التعبد في الهيكل وهذه الاشياء يقف امام التمثال. واضح. ويكون أمام يدوب الرخام من كثر التقبيل والمثابات به، فتضطر الكنيسة إعادة صناعة هذا الموضع مرة ثانية. لماذا؟ لأنه يعني تأكله القبولات والتمسح من كثرة، وهو رخام المفروض أن الصلاة ده ساعته طويلة، ولكن مع ذلك من إيه من كثرة والعين بهذا الأمر، فهم يعبدون مريم عليه السلام لا شك فيها العباد. وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده، وأن كل معبود من دونه مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا. بينه أيضا في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى في السبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله عز وجل في الزمر أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الوسيلة كما سبق السلام في سورة المائدة، الوسيلة في هذه الآية الكريمة المقصود هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح. يجد واحد جاهل ويقول الوسيلة في الصلاح هو اخترعه من عندي، ويفسر القرآن تبعا للصلاح حاجة أحداث الصوفية مبتدعة، إن الوسيلة هي التوسل مثلا بالنبي عليه السلام بالولي التوسل بالملائكة، لا هذا الوسيلة في الصلاح المبتدعة. أما وطبعا مش كل وسيلة مذموة لكن موضوع مهم واضح، لكن أنا أقصد الوسيلة المبتدعة التي لم يتبعها الله سبحانه وتعالى. الوسيلة هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني إيه الوسيلة؟ يعني التقرب إلى الله للعمل الصالح، هذا معنى الوسيلة، التقرب إلى الله للعمل الصالح. ومنهم قول لبيد أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم فلا كل ذي لب إلى الله واسل، يعني متقرب إلى الله. وقال عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتفضلي. الوسيلة يعني ما يتقرب به إلى إليه. وتجمع على وسائل كما يقول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. طيب قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ ما أعرف أيهم أقرب. هذا من ايه؟ احسن جانب صحيح. وبدل من ايه؟ لا، بدل من واو الفاعل في قوله تعالى يبتغون، الواو هنا الواو بدل من هذه الواو. ثم يقول تبارك وتعالى: وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا. إخبار بأنه حتم وقضى أنه ما من قرية يتمرد أهلها على نبيهم إلا ويبيدهم أو ينزل بهم من العذاب شديدا، وذلك لذنوبهم وخطيئتهم وعدم استجابتهم لنبيهم، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. وقال السنتي: قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة حذف الصفة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. بعضهم يقول: وإن من قرية، يعني إيه؟ حذفت الصفة، وإن من قرية ظالمة إلا ونحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف دلت عليه آيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كذلك قال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أي أن لابد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وذرا بهم. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مفلحون. وقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وطبعا مثل هذا الحذف النعت له نظائر، وهناك أدلة تدل على هذا المحذوف كما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: وإن من قرية إلا نحن مهلكون، ففي التفسير نجد إيه؟ وإن من قرية ظالمة، فحذف النعت كما حذف في قوله تبارك وتعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني إيه كل سفينة؟ فين النعت المحذوف هنا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. لما يتجدها في بعض الكتب مثلا يقول: قرأها فلان كذا صالحة، لا قرأها قراءة اختيارية بالقرآن اللفظ، لا يفسر أي كل سفينة صالحة، بدليل أن خرق القبر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به سلامتها من أخذ الملك لها، لأنه لا يأخذ المعيبة التي فيها الخرق. معنى أن هذا الخرق سيحمل السفينة من أن يغتبها الملك، لأنه بيلاقي أحدث سفينة وأفضل سفينة وأصلح سفينة ويغتبها، أما إذا كان فيها خرق فيذهب بها، وإنما يأخذ الصحيحة. ومن حذف النعم أيضا قوله تبارك وتعالى لما موسى عليه السلام ذكر لهم قصة البقرة: قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق، يعني ايه؟ هو يعني اللي كان ما جئت بالحق، لا بس المرة دي جئت بالحق الواضح، اللي كان الواضح هم يدعون هكذا اخلاقهم مع انبياء، كما كأنه اللي كان اجاب بالحق الذي فيه ايه؟ لا في صفات البقرة المطلوبة. اما الان فقالوا ايه؟ الان جئت بالحق، فنجد مع كلمة الحق الواضح. هذا حذف النعم، هذا من حذف النعم. ونظيره من كلام العرب قول الشاعر وهو المرقش الأكبر: ورب أسيلة الخفين ذكري مهففة لها فرع وديد. مهففة لها فرع وديد، أي فرع فاحم وليد طويل أي أمر طويل. وقول عبيد بن الأبرق من قوله قول من فعله ومن نائله نائل يعني من قوله قول أي قول فصل ومن فعله أي فعل جميل ومن نائله نائل أي نائل جديد. وإلى هذا أثار في الخلاصة بقوله وما المنعوت والنعت رقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. هذا بالنسبه للقول الاول ان المنعوت ان الصفه هنا ايه محذوفه وان من قريه يعني وان من قريه ظالمه ودل على هذا الايات التي ذكرنا والشواهد اللغويه التي جابتها. قال بعض اهل العلم الايه عامه وان من قريه عامه فالقريه الصالحه ايضا تهلك. كيف تهلك؟ بالموت. بالموت القريه الصالحه تهلك بالموت والقريه الصالحه اهلاكها بالعذاب. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة لأن الهلاك يطلق على الموت. ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول هلك عمنا إن ثاني سورة النساء إن امرؤ هلك يعني هلك لا فلما قرأ. إذا الآية عامة قول الأخر فإن الآية عامة القرية الصالحة إهلاكها بالموت والقرية الصالحة إهلاكها بالعذاب. ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت والمراد في الكتاب اللوح المحفوظ والمقصور المكتوب. وإن من قرية صالحة أو صالحة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا مهلكوها بالموت إن كانت صالحة أو مهلكوها بالعذاب إن كانت صالح. كان ذلك في الكتاب مذكورا كتاب اللوح المحفوظ مذكورا مكتوبا. ومنه قول جرير من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل الايم في ديوانها فصرا يعني مكتوبا. ثم يقول تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات يعني بالآيات التي تقترحها قريش الآيات التي تقترحها قريش إلا أن كذب بها الأولون يعني إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم كعاد وثمود لأنهم طلبوا آيات طلبوا آيات فلما جاءتهم الآيات كذبوا وكفروا هذه سنتهم ورحمة رحمة الله بهم أنه لا يستجيب طلبهم إلى هذه الآيات التي اقترحوها. لماذا؟ لأنه لو جاءتهم الآيات فكفروا بالرغم من ذلك فلا بد لإهلاكهم واستئصالهم. وأنها لو أرسلت تكذبوا بها تكذيب أولئك فاستوجبوا الاستئصال على ما مضت به السنة الإلهية وقد قضينا ألا نستأصلهم فبالتالي فلن نستجيب اقتراحهم بإنزال آيات معينة لأن منهم من يؤمن أو يلد من يؤمن. هذه حكمة الله تعالى أنه لم يستجب اقتراحاتهم والآيات المقترحة التي اقترحوها. لماذا؟ لأن لو فعل ذلك لا يعني سلكوا مسلك الذين من قبلهم مع مدينة يكفرون عليهم فإذا فعلوا ذلك استحقوا الاستئصال. أما هؤلاء فالله سبحانه وتعالى قضى أنه لا يستأصلهم لحكمة عظيمة وهي أنه منهم من سيولد بعد ذلك أو من يولد له ولد مؤمن من ذرية أولاده فلذلك لم يستجب لهم لكي لا يستوجبوا الاستئصال لأن حكمة الله قضت أن لا يستأصلهم. أي نعم صحيح قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. آتينا ثمود الناقة أعطينا قوم صالح الناقة بسؤالهم سألوا هذه الآية مبصرة أي بينة تبصر الغير برهانها فظلموا بها، أي فسحروا بها وظلموا أنفسهم بسبب عقلها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم. وما نرسل من آيات إلا تخويفا، أي وما نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا للناس ليعلموا السنة الإلهية مع العاشين فيتذكروا ويتوبوا. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له مصطفى ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوه، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال: لا، بل أستأني بهم، انتظر بهم. وأنزل الله قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات يعني المقترحة إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفا لله الذين يحصل بعدهم. لماذا؟ ليعلموا أن سنة الله قد مضت، لأن من اقترح آية فإذا أتوا هذه الآية فكفر لابد أن يلقى إلا تخويفا. نعم صحيح صحيح، طلب الساعة وشق القمر، هم طلبوا آية فأرام وشق القمر. صحيح نعم، لأن هذه أمة بالذات لا تستغفر، أمة محمد عليه السلام لا يأتيها عذاب ولا تستغفر، ونحن إذا كنا أمة محمد عليه السلام نقصد إيه؟ نقصد أمة الدعوة، هذا السياق أمة الدعوة، يعني حتى لو بقوا على الكفر لكن هم من أمة محمد، يعني أنتم من أمة محمد. كل من على وجه الأرض الآن ومن ساعة ما بعث الرسول إلى يوم القيامة هم أمة محمد، معنى أمة الدعوة بمعنى أنهم القوم الذين أرسل فيهم محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهم جميعا مسؤولون عن دعوته، وهو رسولهم الذي بعث إليه جميعا من ساعة ما بعث إلى قيام الساعة، هذه أمة الإيه؟ الدعوة. فأمة محمد عليه السلام لا لم يجعل له عذابها للسحران. لا ما لا تكثر المقاطعة، جزاكم الله خيرا لنا الوقت ضيق علينا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي أحاط بالناس علما فلا يخفى عليه شيء من كفرهم وتكذيبهم، ومنه ما جرى منهم إثر الرؤيا والإخبار بالشجرة. الرؤيا طبعا مقصود بها ما حصل ليلة الإطلاق كما ذلك، والإخبار بالشجرة ما أوحي إلى النبي عليه السلام في أكثر الوضع في القرآن في صفة شجرة الزقوم. قابلوا ذلك بالجحود والهزء والغلو، واللهو أخذ الجحود والهزء واللهو كما قال سبحانه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال الأكثرون يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من الآيات، فلما ذكرها صلى الله عليه وسلم للناس أنكر بعضهم ذلك وكذبوا، وجعل الله ذلك ثباتا ويقينا للمخلصين، فكانت فتنة أي اختبارا وامتحانا. وتمسك بهذا من جعل الإسراء مناما لكون الرؤيا مخصوصة بالمنام، وأجيب بأن قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس يرده، لأن رؤيا المنام لا يفتتن بها أحد ولا يكذب. وجاء في اللغة الرؤيا بمعنى الرؤية مطلقا، تأتي كلمة الرؤيا مساوية لكلمة الرؤية وهو معنى حقيقي لها، وقيل إنها حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة في ليلة، وقيل إنه مجاز إما مساكنة لتسميته إنه رؤيا أو جار على زعمه أو على التشبيه بها لما فيها من خرق العادة أو لوقوعها ليلا أو لسرعتها. وروى الطبري عن الحسن في الآية هذه قال: أسري به صلى الله عليه وسلم عشاء إلى بيت المقدس فصلى فيه وأراه الله ما أراه من الحياة. ثم أصبح بمكة فأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس. فقال له يا محمد ما شأنك؟ أمسيت فيه ثم أصبحت فينا تخبرنا أنك أتيت نفس بيت المقدس؟ فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام. وقال قوم الآية في رؤياه صلى الله عليه وسلم التي رأى أنه يدخل مكة. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا في الحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أنه دخل مكة هو وأصحابه وهو يومئذ في المدينة. فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير فعجل السير إلى مكة قبل الأجل فرده المشركون. فقال أناس قد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حدثنا أنه سيدخلها. كانت سلعته ابنتهم وذلك عام الحديبية. ثم دخل مكة في العام المقبل وأنزل الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا. ولا يقال إن السورة مكية وقصة الحديبية بعد الهجرة لاحتمال أنه رأى تلك الرؤيا في مكة ونزلت عليه هذه الآية. ولكنه ذكرها عام الحديبية لأنه كان إدراكا لمكة فعلم أن دخوله بعد خروجه منها كذا قيل. وذهب بعضهم إلى أن كثيرا من السور المكية ضم إليها آيات مدنية. والطبري رجح الأول وثاقا للأكثر. وقد قدمنا مرارا أن السلف قد يريدون بقولهم نزلت الآيات في كذا أن نص الآية مما يشمل ذلك لا أنه كان سببا لنزوله حقيقة وعليه فلا إشكال. والشجرة الملعونة في القرآن يعني أنه جعل الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس لأنهم لما سمعوه صلى الله عليه وسلم يقرأ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا ظهر كذبه لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ فصار ذلك فتنة. وبين أن هذا هو المراد من كون الشجرة المذكورة فتنة له بقوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طبعا في تفاسير باطلة كقولهم مثلا إن الرؤية التي أراه الله إياها هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره أو أن المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية. كل هذا لا يعول عليه ولا أساس له من الصحة ولم يصح فيه أي خبر. ووصفت الشجرة باللعن والشجرة الملعونة لأنها في أصل النار وأصل النار بعيد من رحمة الله واللعن الإبعاد عن رحمة الله أو لخبث صفاتها التي وصفت بها في القرآن أو للعن الذين يطعمونها لأن الذين يأكلونها ملعونون والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقال القصلي قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن عطف على الرؤيا والأكثرون على أنها شجرة الزقوم المذكورة في سورة الصافات في قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وفتنتهم فيها ما رواه الطبراني عن ابن عباس وقتادة أن أبا جهل قال زعم صاحبكم هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر فكذبوا بذلك. طبعا من جهل لأن كما أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأثناء كذلك أيضا ليس في النار مما في الدنيا إلا الأثناء. يعني كما أن هناك التفاوت بين حرير وذهب وخمر الآخرة وبين حرير وذهب وخمر الدنيا أو الفاكهة التي في الجنة هل هي تساوي مثل في الدنيا؟ لا ليس فيها إلا الثلاثة. أما الحقيقة فكما قال في الحديث القدسي عادته العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما اجتهدت وحاولت أن تتخيل نعيم الجنة لا يمكن أن تدرك كله أو تصل إليه لأنه فوق التصور. وكذلك في عذاب النار فإذا وصفت أنها شجرة ملعونة في أصل النار في أصل الجحيم هل الشجرة يعني أنها تكون في شجرة الدنيا من الخشب وكذا وكذا؟ لا شجرة في حصلها. وفي رواية أن أبا جهل قال يخوفني بشجر الزقوم، ثم دعا لتمر وجد وجعل يأكل ويقول تزقموا فما نعلم الزقوم غير هذا. والمراد بلعنها في القرآن لعن طاعمها فيه، أو الملعون بمعنى المؤذي، لأنها تغلي في البطون كغلي الحليب. ونخوفهم أي بذلك وبنظائره من الآيات، فما يزيدهم أي التخويف إلا طغيانا كبيرا أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال. قال النهيدي أي فلو أقبلنا إليهم الآيات المقترحة لقالوا إنه أجل من أحاط بأبواب السحر، فيبطلون الآيات خلد سحر، فهذا أسحر سحر فلا فائدة في إرسالها سوى تعزيل العذاب الدنيوي، لكنه ينافي إظهار دينه على الدين كله. ثم أثار تعالى إلى أن هذا الطغيان من اتباع الشيطان، وأنه وحزبه لعتوه وتمردهم عن الحق في النار. سبب كل هذا الطغيان واتباعه للشيطان، يقول تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقك طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه فإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنهن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي تحية وتكريما، لم يكن في الهدى عبادة لكنه في الهدى تحية وتكريم، فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا يدل على أن إبليس أنكر أسجد أسجد أنكر كيف تأمرني أسجد لمن خلقت طينا، فيعني أبى واستكبر عن السجود لمخلوق من طين، كما صرح ذلك في قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وقال في صوت إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أسجد لمن خلقت طينا ما يعرف طينا، حال نعم حال يعني أي أسجد لمن خلقته في حال كونه فينا، في حال كونه فينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، قال أرأيتك أرأيتك أرأيت يعني أسبلني اسمي ابن سام يقول بها طلب، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه أي أخبرني عن هذا الذي كرمت عليه، لأن أمرتني بالسجود له لما كرمته عليه، صعب بحكمة الله سبحانه وتعالى ذلك كفر. قال أرأيتك أخبرني، أرأيتك يعني أخبرني، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه آدم عليه السلام وأمرتني بالسجود له لما كرمته عليه، أو المعنى أخبرني أهذا الذي كرمته علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنهن ذريته إلا قليلا، أي لأعمنهم وأهلكنهم بالإغواء إلا المخلصين. يقول السنتيزي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبليس اللعين قال له أرأيتك أي أخبرني هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم، أي لما كرمتني كرمته علي وأنا خير منه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته، قال ابن عباس لأستولين عليهم لأستولين عليهم، وقال مجاهد لأحسنكن لأحتوينهم لأحتوينهم، وقال ابن زيد لأضلنهم، وقال القرطبي والمعنى متقارب أي لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال ولا أي سحاب ولا أي ساح له. قال السفيه رحمه الله تعالى الذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد بقوله لأحسنكن ذريته أي لأقودنهم إلى ما أشاء. من قول العرب اختلفت الفرق إذا جعلت الرجل في حنكه في حنكه لتأخذه حيث شئت، يعني تيجي يأخذ الفرق يضع اللي يسميه الرجل هنا زي الحاجة اللي جامعة وشبهها في فتحه اللي يدخل له ايه كذا ما الحكمة من قول العرب احتلكت الفرق اذا جعلت الرسم في حنكه لتقوده حيث شئت في غايه الدلاله لاحسنكن ذريته، يعني الشيطان يقوده هو الذي يقوده كما تقود الفرق بهذا الايه اللجان. فالاستخاف في الماده من الحنك لاحسنكن من الحنك، وان كان يستعمل في الاسلاك مطلقا وفي الاهلاك مطلقا والاستئصال كقول الراجل أسبو إليك سنة قد ألحقت جهدا إلى جهد بنا وأبطت وأحسنك أموالنا والسلفت. لا أحسن كان ذريته إلا قليلا، بينه بقوله تعالى لا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقول إبليس في هذه الآية لا أحسن كان ذريته إلا قليلا قاله ظنا منه أنه سيقع، هو ظن ان هذا الزاقه لم يكن ايه قاطعا به، لكن في الحقيقه للاسف الشديد تحقق له هذا الظن. والدليل قوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، ما هو ظن ابليس؟ ظنوا انه قال ايه لاحتلكن ذريته الا قليلا، هو كان في الاسف يظن، وللاسف الشديد تحقق هذا الظن ان بالفعل ظن اكثر الناس، والمؤمنون دائما هم القلة. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء منفورا. قالها امضي لسانك الذي اخترته. فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء منفورا اي جزاء مكملا. واستفزل استفز وازعج من استطعت منهم اي ان تستفزه فتخدعه بصوتك اي بدعائك الى الفساد، وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيرا له حتى كانه لا معنى له. صوتك يعني دعوتك الى الفساد، فعبر عنه ايه بصوتك، يعني كانه صوت لا معنى له لانه باطل ويستحق ان ينكر له صفه اكثر انه صوت مجرد صوت. واجلب عليه بخيلك ورجلك اي صح عليه صح عليه من الجلبه وهي الصياح، والخيل الخياله اي ركبان الخيل، ورجلك الرجل اسم جمع للراجل وهو خلاف الثالث، والمراد الاعوان والاتباع مطلقا. واجلب عليهم صح عليهم بخيلك ورجلك اعوانك من الشياطين والجن. قالت الزمخشري فإن قلت ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله ورجله؟ قلت هو كلام ورد مورد التمثيل واختلف حاله في تسلطه على من يغويه بمغوار اللي هو الكثير الغار حرب النهي، بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتا يستفزهم من أماكنهم ويقلقهم عن مراكبهم وأجلب عليهم بجنده من خيالة حتى استقلوا. أي فالكلام مقصود فيه يعني ووجه ما ذكره من اختصاصهم وإهلاكهم أو غلبته وتسخيره لهم وتاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. تاركهم في الأموال كيف تاركهم في الأموال؟ بحمله إياهم على إنفاقها في المعاصي وجمعها من حرام والتصرف فيها تحريما وتحريما بما لا يرضى، وهذا معنى مشاركتين في الاموال، انفاق الاموال في المعاصي الحصول عن هلم الحرام صرفها فيه بما حرم الله سبحانه وتعالى، وتاركه في الاموال ايضا التصرف في الاموال بالتحليل والتحريم من دون الله، هذا حلال وهذا حرام كذبا، واصرار على هذا ايضا ايه مشاركه في الاموال. وتاركه في الاموال والاولاد كيف يشاركه في الاولاد؟ في التفاخر فيهم وتضليلهم بفقرهم بغير صبغه الدين ووالدهم ذلك في الأولاد هو الذي أمره في الوالد ونحو ذلك مما يعطى الله بسببه. وعدهم أي المواعيد الباطلة والأماني الكاذبة من سلامة العقبة ودوام الغلبة. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وهو تزيير الباطل بزينة الحق. إن عبادي أي المخلصين أو المخلصين ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم تسلط بالإهواء. وكفى بربك وكيلا أي كفيلا لهم يتوكلون عليه ولا يلجؤون في أمورهم إلا إليه وهو سبحانه وتعالى كافيهم. يقول السكتي رحمه الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بقولك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وتاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما عدهم الشيطان الا غرور. استفزز واركض واجلب وتاركهم وعدهم هذه كلها اوامر. هذا الامر كوني قدري ام شرعي ارادي؟ طبعا كوني قدري لان هذا فيه فساد والله لا يحب الفساد ولا يامر بالفحشاء وانما هذا امر كوني قدري. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها هذا امر قدري لقوله تعالى الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا اي تزعجهم الى المعاصي ازعاجا وتسوقهم اليها سوقا. ثم قال السكتي الذي يظهر لي ان صيغ الامر هنا هو يعني ما قال انها يعني امر لقول قدري لا قال ان هذا امر للتهليل للتهليل تقدر أجلك وتاركهم إنما هي للتهديد أي افعل ذلك فسترى عاقبة الوحيد كما في قوله تبارك وتعالى مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فعلا من شاء فليكفر يعني الله يخيره لا تهديد فمن شاء فليؤمن فله جزاء من شكر ومن شاء فليكفر إلا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقا. واضح؟ فطبعا نجيز يا جماعه المدلين وعادوا يقولوا ان القران قال حريه الراي وحريه العقيده ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا ما بعدها هقول قال ايه؟ ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها الى اخره. فالمقصود تهديد مثلا قوله اعملوا ما شئتم تهديد اعملوا ما شئتم تهديد فانه ما تعملون بصير. وكما تقولي لكم دينكم ولي دين هل لكم ذكر ولي دين هل يكون حر؟ لا ما كانت سالهم من اول السوره ايه؟ قل يا ايها الكافرون في اكثر من هذا اللي يقولون يا ايها الكافرون في البراءه من افعالهم لكم دينكم الباطل ولي ديني الذي هو دين الحق. واضح؟ وليس معناها التخيير كما ينهى بعض المدلين. فاذا المقصود بهذه الاوامر التهديد كقوله اعملوا ما شئتم. وقوله استفزز اي استخف من استطعت ان تستفزه منهم. استفزز من استطعت يعني من استطعت استفزازه. الاستفزاز الاستفزاز ورجل الهم بالزاي اي خفيف. ومنه قيل لولد البقره فز لكثره حركته. واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال مجاهد هو اللهو والغناء والمزامير اي استخف من استطعت ان تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. هذه احد المواضع القران الكريم التي يذهب فيها التفسير الى الغناء والمزامير والمعاجم. طيب نحاول نشوف فيها المواضع الاخرى الايات القرانيه التي فيها ذكر الاغاني والمعاجم والموسيقى وهذه الاشياء. موضع اخر فقط ومن الناس ما يشتري لهو الحديث هذه في سوره لقمان المقصود به الغناء. أتى من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونوا وأنتم سامدون تتمدي لنا بلغة الحمارية يعني غني لنا. نعم هذا حديث أتكلم عن الآيات صحيح. وما كان خاطئا بالليل إلا مكاء وتغني تقصير وتغني تقصير إلا بوجه. لكن أقوى دليل هو حديث البخاري أقوى دليل والحرير والخمر والمعاجم الحرق زنا والحرير والخمر كلمة استحلوه. ولنا وقفة إن شاء الله تعالى نرجو أن تكون في أقرب فرصة نأتي بالضبط متى مع موضوع الموسيقى والغناء بالتفصيل إن شاء الله. لكن هي صوت الشيطان. وتذكرون الحديث الوقت لما قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا واستفزز من استطعت منهم بصوتك بصوتك. انظر للجماعة الأجانب الذي منظر فارق كيف الشياطين كيف استطعت تجوز هؤلاء الناس. الأوركسترا الأولى يتكلم يتألف عدد من مئات الناس بآلاف يعني كثيرة جدا كلها متأخرة للشيطان كي تصد الناس عن القرآن الكريم. وبعض الناس يعني يفتنون بهذه الموسيقى يسموها غذاء للروح. هي حاجة للروح بس هي ثم الروح مش غذاء للروح. ثم كما قال الخميني عليه ما مر التحكم كان يقول كلمة حق بيقول ايه الموسيقى أفيون الشباب في مشروعه. حقيقة ان بعض الناس يعني طبعا يصفوننا بالتصرف اذا قلنا هذا الكلام ايضا الرجعية وكذا وكذا. ويقولون ان المسلمين ناس اجناد وان كل الموسيقى متعة الموسيقى حاجة صفاء للروح. لا هي غذاء تام يسمى القلب ولا يمكن ابدا الانسان يحس بان الموسيقى تسمى القلب الا اذا حقق فترة نقاح خلص خلص الموسيقى وملأ قلبه بالقرآن وبالذكر بعدها تعود الى قلب يستحق فعلا قلبه بدون فكره يفهم انه ثم ناقع فهم يخترق قلبه. الشخص الذي يكثر من غض البصر فاذا حصل منه مره نظره فجاه يشعر فعلا انه فهم ضرب رؤيته نقصا وجرح قلبه وخذل ايمانه. فالعبره بالشخص السليم بالمستقبل اللي حصل منه تصديع مع المعاصي واصبحت له كالماء والهواء واضح. لذلك الموسيقى لا يمكن الانسان اذا ابتلي بها ان يشعر بكراهيتها وكيف انها ثم وكيف انها صوت الشيطان الا اذا هجرها مده فتره نقاها وملأ قلبها بالقران وبالفكر له عن قراءه القران قران الرحمن يحس ان قران الشيطان الذي هو الموسيقى كيف تكون ثم منه عنها. ويكفي ان عباد الشيطان الذين ظهروا في الفترات القريبه بدعوتهم ونشاطهم وعبادتهم للشيطان هي ايه الموسيقى الشيطاني شاهد ان له والغناء بلغ معه يكمل كل داع دعا الى معصيه لان ذلك الا مع الله فهذا صوت الشيطان. وقيل بصوتك اي وسوستك واجلس عليك السوق بجلبات من السائق والجلبة الأفراد تقول العرب أجلب على طرفه وجلب عليه إذا صاح فيه من خلقه والخيل تطلق على نفس الأفراد وعلى الفوارس الراكبين عليها وهو المراد بالآية. والرجل جمع راجل جمع راجل وشاركهم في الأموال والأولاد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أما مشاركته لهم في الأموال فعلى أحسن منها ما حرموا على انفسهم من اموالهم طاعة للشيطان. هذه مشاركة الاموال للشيطان والذي قال لهم ايه هذا حلال وهذا حرام كذبا كالبحائر والسوائل ونحو ذلك. وما يامرهم به من انفاق الاموال في معصية الله تعالى بقراءة الفيديو والفيديو والتلفزيون والكتاب هو الذي يامر بايه بشرط بشراء او انفاق الاموال في المعاصي. وما يأمرهم به من اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعا الربا والعصب وأنواع الخيانات لأنهم فعلوا ذلك في الدين. هذا كله يذكر في قوله وشاركهم في الأموال هذه سوء من المشاركة. والأولاد وأما مشاركته له في الأولاد فعلى أصناف أيضا منها قتلهم بعض أولادهم طاعة له وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءه. ومنها أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعة له وموالاة هذا هذا المشاركة في الأموال أبوهم يهوداني أو ينصراني أو يمجساني يجيز والذي يأمرهم بذلك. ومنها تسميتهم أولادهم بعبد الحارث وعبد الشمس وعبد العزى ونحو ذلك لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيدا لغير الله طاعة للشيطان. ومن ذلك أولاد الزنا لدينا أيضا هذه المشاركة أنهم إنما تسببوا في وجودهم بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بين في آيات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد كقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة طاعة للشيطان مشاركة منه لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته. وكذلك تحريم بعض ما رزقه الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه له في منه لهم في أموالهم أيضا. وكقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقد لا نطعم لا يطعم إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيأذيهم بما كانوا يفترون. وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله يفترون إلى غير ذلك من الآية من الأحاديث المبينة بعض مشاركته له فيما ذكر ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحببتهم لهم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جلدنا الشيطان وجلد الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان فإن لم يذكر الله شاركه الشيطان في إذن. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا عدهم على تهديد غرورا بين أن مواعيد الشيطان كلها غرور وباطل كوعده لهم بأن الأصنام لا تشفع لهم وتقربهم عند الله زلفى وأن الله لما جعل لهم المال والولد في الدنيا فيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة إلى غير ذلك من المواعيد الكاذبة. يقول تعالى ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم في آخر الآيات الكريمة. ثم يقول تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بين أن عباده الصالحين لا سلطان للشيطان عليهم. فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة هذا الصفة كما قدرنا إيه هي الصفة المحذوفة أي نعم فإيه إن عبادي الإنسان من نص القرآن إن عبادي فإلا عبادك منهم المخلصين فرحينهم المخلصين يقول الشيخ رحمه الله فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف الصفة كما قدرنا ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه إضافة تفريق إن عبادي فالإضافة إيه للتفريق. وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضا آيات أخرى كقوله إلا عبادك منهم المخلصين وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على رسلهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي فإذا في التفسير نقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان بحال أقصد يتوكلون عليه ولا يلجؤون في أموره إلا إليه وهو شافيهم. نحن نشاهد لهذا الصوت.